بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه الآية فيها مواساة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمعنى: ولا تظنن يا محمد، فكذا ولا تظنن أيها المسلم، وكذا ولا تظنن أيها المظلوم أن الله غافلا، ولا تظنن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بل هو مطلع عليهم وعالم بفعالهم وسينتقم الله منهم، بل الله مطلع عليهم وعالم بأفعالهم وسينتقم الله منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بعض الروايات: يرفعها الله فوق الغمام ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إن سألت فلما لا يؤاخذهم، فجواب سؤالك: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فاستفيد من ذلك أن الظالم قد تؤخر عقوبته إلى الآخرة، وقد لا ينتقم منه في الدنيا، فقد لا تقر عين المظلوم في الدنيا برؤية الظالم وقد انتقم الله منه، ولكن يؤخر الانتقام كله إلى الآخرة. وأحيانا يقر الله عين المظلوم في الدنيا بشيء من الانتقام من الظالم، ويؤخر سائر الانتقام إلى الآخرة. فعلى ذلك ليس بلازم أن يحل بالظالم جزاؤه في الدنيا، ولكن قد يؤخر له العقاب إلى يوم القيامة. ومثل هذا وارد في قول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أي قد نقر عينك بإهلاك الظالمين الذين آذوك وظلموك، قد نقر عينك بإهلاكهم في الدنيا أمامك، فيشفى صدرك ويذهب غيظ قلبك، وقد يؤجل كل ذلك إلى الآخرة. هذا مضمون قوله تعالى: فإما نذهبن بك، أي نتوفينك قبل أن ترى ما يشفى به الصدر، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فعلى هذا المظلوم الذي يموت وظلمه في أحشائه، والظلم في قلبه وتوجعه في قلبه، يتوجع الله سبحانه وتعالى سيختص له في الآخرة، وستقر عينه في الآخرة بأخذ المظلمة من الظلم. وفي الحديث عن رسول الله ما لا يخفى عليه، إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم، أي يؤخرهم بلا انتقام منهم، ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم. مهطعين، المهضع للعلماء في أقوال، أحد هذه الأقوال أن المهضع هو المسرع، ومنه قوله تعالى: مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فقوله سبحانه مهطعين إلى الداع، أي مسرعين إلى إجابة من دعاه، فالمهطع المسرع. وقيل في تفسير المهطع أيضا الناظر، مهطعين أي ناظرين. وقيل في تفسير المهطع أيضا العامد، مهطع إلى الشيء أي عامل إليه. وكل هذه المعاني صحيحة. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، البصر لا يطرف أو العين لا تطرف، لا يرتد إليهم طرفهم من شدة الهول والكرب الذي هم فيه، وأفئدتهم هواء، أفئدتهم فارغة، كذا قال عدد من العلماء، كأن القلوب انقلعت من أماكنها، كأن القلوب فرغت من كل شيء. قال بعض العلماء: إلا شيئا واحدا، وهو المصير الذي هم إليه صيرون، فنسوا كل شيء، لم يعد أحدهم يذكر مالا ولا أخا ولا أختا ولا زوجة ولا ولدا، أصبح القلب فارغا، قال بعض العلماء، من كل شيء إلا مما هم فيه من الكرب العظيم، كما قال بعض العلماء في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وهنا الفراغ أطلق، أصبح فؤاد أم موسى فارغا، إلا أن الجمهور قالوا: أصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من ذكر الله وذكر موسى، ثم ذكر موسى صلى الله عليه وسلم، لم تعد تفكر في أي شيء إلا في خالقها، ثم تفكر في ولدها موسى صلى الله عليه وسلم. فمعنى الآية عام في بيان الفراغ الذي هو: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال العلماء: إلا من ذكر موسى، يعنون فأصبحت الهموم هما واحدة، كل شيء ذهب عنها إلا التفكير في ولدها عليه الصلاة والسلام. وهنا قال عدد من العلماء: وأفئدتهم هواء، أي وقلوبهم فارغة، لا يفكرون في شيء إلا في المصير الذي هم إليه صائرون، انقشعت عنهم سحب الأوهام التي كانوا يفكرون فيها، وانقطعت عنهم الأسباب التي كانوا يتواصلون بها، وذهبت عنهم الأموال والأراضون التي كانوا يتنافسون فيها، ولم يعد أحد يفكر إلا في المصير الذي هو إليه صار. قال تعالى: وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس، أي خوف الناس، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. من قوله تعالى وأنذر الناس، أي خوف الناس، استفيد أن الداعي إلى الله ينبغي أن يخوف الناس من عذاب الله، كما أنه يذكرهم بسعة رحمة الله، فأيضا يخوفهم من أليم العذاب وأليم العقاب. وقد أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين. قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب. الذين ظلموا هنا من العلماء من قال هم الذين أشركوا، فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أي فيرد عليهم بذلك: من القائل لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ قال فريق من أهل العلم: قائل ذلك هو ربنا سبحانه، يقول لهم إذا دعوه قائلين: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيرد عليهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ فهذا وجه الرد عليهم. وقال آخرون من العلماء: إن الملائكة هم الذين يردون عليهم، لأن الله لا يكلمهم، لأن الله لا يكلمهم، كذا قال بعض أهل العلم. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ لكن مما يؤيد الأول أن القائل هو الله قوله سبحانه: وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال، فدل ذلك على أن الذي رد عليهم هو الله سبحانه وتعالى. فيبقى السؤال قائما: كيف يوفق بين هذا وبين النصوص التي وردت وفيها أن الله لا يكلم طوائف من أهل الكفر؟ فالإجابة دوما أن مواقف القيامة تتعدد، هذا وجه، أو أن الكلام المنفي هو الكلام الذي يتضمن رحمة وشفقة بهم، فإذا كلموا يكلمهم ربنا بكلام يزيدهم به عذابا. فهذان وجهان. قال تعالى: سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به، أي لم تأخذوا العبرة من الظالمين الذين أهلكناهم وأورثناكم ديارهم، لم تأخذوا العبرة من ذلك، ولم ينفعكم التذكير بإهلاكهم. قال تعالى: وتبين لكم كيف فعلنا بهم. استفيد منه أن الشخص الذي تقام عليه الحجة فيباها عذاب أشد من شخص لم تقم عليه الحجة، لأن الله قال وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، أي مكتوب عند الله مكرهم ومطلع ربنا على مكرهم، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي مكرهم للكيد بأوليائنا وللكيد بأنبيائنا مكر عظيم إن كادت الجبال أن تزول منه، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ولكن ربنا لن يضيع أولياءه ولا يضيع أنبياءه، بل قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فإن كان أهل الكفر يبيتون فربنا يكتب ما يبيتون، إن كان أهل الكفر يدبرون فالله من ورائهم محيط. قال تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم أي من شدته وبشاعته لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لا تظن أيها المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يخلف الرسل ما وعده، بل وعده كائن ومتحقق، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. ولكننا قد نستبطئ نصر الله، فتين الآيات تواسينا بأن نصر الله آت، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون. الحاصل أن الآجال للانتقام مضروبة. قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز. ما هذا التشويش يا إخوة يا أخوات؟ التشويش لا ينقطع. قال تعالى إن الله عزيز، أما العزيز فتقدم معناها مرارا، ومنيع الجناب عظيم السلطان الذي لا يغلب بل هو غالب على أمره يفعل ما يريد، عزيز ذو انتقام. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فبرزوا لله الواحد القهار. ورد أن عليا رضي الله عنه سئل عن جنة عرضها السماوات والأرض فأين طولها، فاستدل بقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي تبدل أيضا، وبرزوا لله الواحد القهار. أما برزوا فمعناه ظهر. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على أرض ليس عليها معلم لأحد، أو كما قال فليست ثم جبال وليس ثم بيوت وليس ثم أشجار، فالكل قد برزوا أي ظهروا لله الواحد القهار. فالبروز هنا هو الظهور، وإن كان الله لا يخفى عليه شيء من أمرهم، لكنهم كما ورد عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يقفون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، أن الأولين والآخرين كلهم يجمعهم الله تعالى في صعيد واحد لا يحجب منهم أحد. إذا تكلم المتكلم أسمعهم جميعا، ينظر إليهم الناظر فيراهم جميعا. قال تعالى: وبرزوا لله الواحد القهار. فترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، أي مقيدين في القيود. يا أخوات يا أختي المسؤولة عن المسجد، أسكتي هذه العابدة. يا أختي المسؤولة عن النساء، يا أختي أسكتي هذه العابدة. قال تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأمثال، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرف. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع، أي قميص أي ثوب من جرف، عياذا بالله. قال تعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. لماذا خصت الوجوه بالذكر هنا؟ قال بعض العلماء: لأن الوجه أشرف شيء في المرء، فإذا كان الوجه لا يستطاع الدفاع عنه فغيره من باب أولى. وإلى هذا المعنى أشير بقوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. فقوله تعالى: حين لا يكفون، حين لا يكفون عن وجوههم النار، يقول العلماء إن الشخص إذا كان يقاتل شخصا فإنه يتقي دائما أن يضرب وجهه. دائما إذا كنت تقاتل شخصا فتحرص أشد الحرص على ألا يصاب وجهك بسوء، قد ترضى أن يصاب جنبك أو أن تصاب بطنك، لكن الوجه تركز وأنت في الدفاع عنه. فقوله تعالى: حين لا يكفون عن وجوههم النار، دال على شدة العذاب وشدة المهانة اللاحقة بهم، فالعذاب يأتي إلى الوجوه ولا يستطيعون دفع. إذا كان أكرم شيء في المرء لا يتقي العذاب ولا يستطيع العبد أن يصرف العذاب عنه فغيره من باب أولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، وفي رواية فلا يلطمن الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. في الآخرة ليس كذلك، في الآخرة العذاب يسلط على الوجوه، وكأنك مقيد، بل العبد عياذا بالله الكافر مقيد، والنار تأتي إلى وجهه لا يستطيع دفعها عن وجهه. فظهرت المناسبة هنا بين قوله تعالى مقرنين في الأصفاد وتغشى وجوههم النار، فالنار مصوبة إلى وجه الكافر ويده مكتوفة ويداه مكبلتان مقيدتان، لا يستطيع أن يصرف النار عن وجهه ولا يستطيع أن يصرف وجهه عن النار. هذا في غاية الإهانة وغاية العذاب وغاية التألم، كأن تكون أنت في الدنيا واقف مقيدا، يداك مقيدتان، وشخص وقف أمامك يلطم وجهك كيف يشاء. تخيل عذاب الجحيم، النار تأتي إلى الوجه والأيدي مقيدة، لا تستطيع أن تنحرف يمينا ولا شمالا، ولا يستطيع الشخص أن يصد النار عن وجهه حتى بيديه. قال تعالى وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت. من العلماء من قال اللام هنا لام العاقبة، فهذا وقت تجازى فيه كل نفس بما كسبت. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. من العلماء من قال كما سلف مرارا إنه يستدل على الله سبحانه وعلى وحدانيته بأمور، منها أسماؤه وصفاته، ومنها شرعه الذي شرع، ومنها أفعاله في خلقه. فهذه كلها أمور تستدل بها على قدرة الله وحدانيته. إذا كنت أنت على سبيل المثال تعمل محاسبا في شركة، إذا كان حجم التعاملات للشركة كبير فلن تستطيع وحدك أن تفي بحسابات الشركة، ولكن تحتاج إلى آخرين معك، وتجتهد ليل نهار في الحسابات، فما ظنك برب كريم يحاسب الخلائق أجمعين، الأحياء منهم والميتين، يحاسب الخلائق من عهد آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يحاسبهم على الأعمال التي عملوها وعلى الكلمات التي تكلموا بها وعلى خائنات الأعين التي صدرت منه وعلى من عقدت عليه قلوبهم، يحاسب الأولين والآخرين، وليس الأولون والآخرون فحسب، بل والإنس والجن كذلك، الجن معهم كذلك، بل والدواب أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجرحاء من الشاة القرناء. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع صحابي له على شاتين تنتطحان، فقال لصاحبه أتدري فيما تنتطحان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لكن الله يدري وسيفصل بينهما يوم القيامة. فإذا نظرت إلى ذلك وإذا تأملت شيئا ما، كيف وأن ربنا سيحاسب الشخص على الذي اجترحه من أعمال طيلة حياته، وليست الأعمال فحسب كما سمعت، بل الألفاظ وخائنات الأعين وما تخفي الصدور. إذا كان ربنا يحاسب كل شخص على ذلك، الأولين والآخرين والجن والدواب وكل ما خلق، فكيف بالزمن الذي يستغرق ذلك الحساب؟ فإذا ترى وتعي مدلولا لقوله تعالى إن الله سريع، إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب، فيستدل بذلك على قدرة الله عز وجل. فهذا يؤكد ما ذكره العلماء أنه يستدل بأسماء الله وصفاته. صفة مثلا سميع، كيف وأن الله سبحانه يسمعني ويسمعه ويسمع غيري وغيره، يسمع الخلائق كلهم ويعلم مرادهم. أنا وأنت إذا سمعنا لشخصين في آن واحد ما استطعنا أن نعي ما يقولان، ولكن نسكت واحدا حتى نسمع الآخر. لكن ربنا يسمعني ويسمعك ويسمع الخلائق أجمعين، إنسهم وجنهم، يسمع الملائكة، يسمع الحيتان، يسمع الوحوش، يسمع الديدان، يسمع الحشرات، يعلم اللغات. فتستدل بصفة السمع على معرفة قدرة الله تبارك وتعالى. كذلك تستدل في اسم البصير وبصفة البصير على الله عز وجل وقدرته. فربنا سبحانه وتعالى بصير، أنت ترى لكن ترى بعض من أمامك، ولبصرك حدود. فإذا كان الذي أمامك يبتعد عنك قدر كيلو ما ميزت، فإذا ابتعد 5 كيلوات ما استطعت أن تميز. وإذا ركزت البصر في الأمام لن ترى عن اليمين والشمال، وإذا نظرت إلى اليمين فلن ترى من على الشمال، وإذا نظرت إلى الأمام فلن ترى من الخلف. ولكن رب يراني ويراك ويرى من قبلنا ومن بعدنا ومن في بلادنا ومن في دول غيرنا ومن فوق الأرض ومن تحت الأرض ومن في السماوات ومن في الصخور ومن في قاع البحار. سيستدل بذلك أيضا على قدرة الله عز وجل وعلى وحدانيته. إذا نظرت إلى أسماء الله وصفاته تبينت لك قدرة الله وتبينت لك وحدانية الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا نظرت إلى شرعه الذي شرع وحكمه الذي به حكم ترى أعدل الأحكام. إذا نظرت مثلا إلى قوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص، إذا نظرت إلى هذا العدل تعرف أنه من رب عادل رحيم بالعباد. كذلك عموم ما شرعه الله تبارك وتعالى، إذا نظرت إلى كفارات الأيمان التي شرعها الله سبحانه تفكرت فيها، فأنت على سبيل المثال فقير لا تكاد تشتري اللحم في العام مرة، فإذا بشخص ثري تحدث مشكلة بينه وبين زوجته، فإذا حدثت المشكلة أقسم قسما ثم بدا له أنه أخطأ في ذلك القسم، فيلزم بكفارة تتمثل في طعام 10 متاكين. ولكن من أي طعام؟ من أوسط ما تطعمون أهليك، أي من الطعام المتوسط أو الأفضل الذي يأكل منه أهله. فتجمع الطعام وتذهب إلى بيت هذا الفقير الذي ما أكل لحما منذ زمن، فتدخل عليه الطعام وأنت راغم وأنت راضي بذلك، ومرتاح لكونك وجدت من يقبل عنك كفارة يمينك إذا كنت تخاف الله وتخشاه. إذا نظرت إلى شرع الله تبارك وتعالى الذي شرع، وإلى حكمه الذي حكم، تبينت لك قدرة الله تبارك وتعالى وحدانيته. كذلك إذا نظرت إلى أفعاله في خلقه، إلى إكرام المحسنين والانتقام من المجرمين، إذا نظرت إلى هذه السنن، كيف أن الطاغية الباغي يحل به من عذاب الله ما يحل، وكيف أن المحسن المتصدق الكريم يزيده الله، إذا نظرت إلى قوله تعالى سنزيد المحسنين، اطمأن قلبك إلى أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، واطمأن قلبك كذلك إلى ربك الذي خلقك، فليس برب ظالم وليس برب غافل، إنما هو رب شكور لمن فعل خيرا كما قال إن الله شكور حليم. فدائما يستدل بذلك على أو يعرف الرب بذلك أسمائه وصفاته بشرعه الذي شرع، بأفعاله في خلقه، بسننه وأيامه التي يجريها على الخلق. قال تعالى إن الله سريع الحساب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أي وليتعظ أولو الألباب أي أصحاب العقول. جعلنا الله وإياكم منهم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.